بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على حاله. ومنها أنه تقدم أن ليس كل معقول فهو مجرد من القرف، كما أن كل عاقل فهو مجرد. فليعلم أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة التي تكتسب بحصولها لها الفعلية حيث كانت مجردة فهي أقوى وجوها من النفس العاقلة التي تستكمل بها وآثارها مترتبة عليها. يعني كان الكلام في الفصل العاشر نقطة، قلنا أنه في هذا الفصل يتعرض المصنف لجملة من الأحكام العلم الحصولي. تقدم الحكم الأول في البحث السابق من أن المعلومة بالذات لأنه نحو من الاتحاد مع المعلوم بالعرب، وقلنا أن حيثية الاتحاد هي الوحدية دون الوجود. وقلنا أيضا في الحكم الأول أن المعلومة بالذات إنما هو الوجود المثالي أو الوجود العقلي لهذه الموجودات المادية. هنا المصنف في الحكم الثاني يريد أن يبين مطلبا مهما يرتبط بنظرية المعرفة، وهو أنه أساسا نحن يحصل لنا علم بالأشياء الخارجة عنا. في المقدمة من الواضح أننا نحن نؤمن بوجود واقعية مادية خارج ذواتنا، هذا أمر مفروغ عن أمر مسلم، بين أن هناك واقعية مادية خارج ذواتنا وخارج أنفسنا وإدراكاتنا. المدعى هو أننا يحصل لنا العلم بهذه الواقعيات المادية الخارجة عن ذواتنا، ولكنها ليست هي المعلومة لنا بالذات، بل هي المعلومة لنا بالعرب. من هنا يأتي هذا السؤال، إذن ما هو المعلوم لنا بالذات أولا؟ وكيف نقول أننا اكتشفنا الواقع الموضوعي المادي ثانيا؟ يعني نحن ندعي أن هذا الواقع الخارجي المادي معلوم لنا، مع أنه أنتم تقولون أنه معلوم بالعرب وليس معلوما بالذات. وأما المعلوم بالذات فهو الوجود المثالي لهذا الأمر المادي أو الوجود العقلي لهذا الأمر المادي. المصنف المقدمة في أول البحث يقول بأنه أولا لا بد أن يعلم أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة، يعني هذه المفاهيم سواء كانت كلية أو كانت جزئية الظاهرة للقوة العاقلة، يعني في مرحلة النوع الأول من الأنواع الثلاثة وهو التعقل بالقوة. قلنا بأن الإنسان في المرتبة الأولى يتعقل، ولكن تعقله بالقوة لا أن تعقله بالفعل عليه الصلاة والسلام، وبواسطة الاتحاد مع هذه الموجودات المجردة يخرج من القوة إلى الفعل. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الموجودات التي هي عاقلة، يعني في الإنسان هل هي أقوى وجودا أم تلك المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة وتتحد الناس بها فتخرج من القوة إلى الفعل هي أقوى وجودا؟ أيهما أقوى وجودا؟ هل هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة، هذه المفاهيم الكلية، أقوى وجودا من الناس، أو أن الناس أقوى وجودا من هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة؟ هنا يريد أن يقول المصنف أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة هي أقوى وجودا من الناس التي تتحد معها، لبرهانين. البرهان الأول أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة مجرد ذاتا وفعلا، يعني لا هي في مقام ذاتها محتاجة إلى المادة ولا هي في مقام فعلها محتاجة إلى المادة، بخلاف الناس التي تظهر لها هذه المفاهيم هي صحيح في مقام ذاتها مجرد عن المادة، ولكنها في مقام فعلها وإنجاز أفعالها محتاجة إلى المادة. وبعبارة أخرى، المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة تجردها تجرد تام أعم من أن يكون تجردا عقليا أو أن يكون تجردا مثاليا، بخلاف الناس الذين تتحد مع هذه المفاهيم فإن تجردها تجرد ناقص، لأن تجردها فقط في مقام الذات، وأما في مقام الفعل فهي محتاجة إلى المادة وهي مادية. ومن الواضح أن المجرد التام أقوى وجودا من المجرد الناقص. إذن في مقام المقايسة بين الناس التي تظهر لها هذه المفاهيم فتتحد النفس معها، وبين هذه المفاهيم التي تظهر للناس، نجد أن الناس أضعف وجودا من تلك المفاهيم الظاهرة لها، وتلك المفاهيم أقوى وجودا من الناس التي تتحد مع تلك المفاهيم. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني الذي يمكن أن يذكر لإثبات أقوائية المفاهيم الظاهرة للناس، أن النفس تستكمل بواسطة هذه المفاهيم الظاهرة لها، فالنفس مستكملة بهذه المفاهيم وتلك المفاهيم مستكمل بها. ومن الواضح أن المستكمل أضعف وجودا من المستكمل به. وبعبارة أخرى، الناس بواسطة هذه المفاهيم تخرج من النقص إلى الكمال، من القوة إلى الفعل. ومن الواضح أن الذي يخرج الشيء من القوة إلى الفعل أقوى وجودا من ذلك الشيء الذي هو بالقوة. إذن فالنفس أضعف وجودا من تلك المفاهيم الظاهرة لها. مثل قائلا أن يقول بأنه كيف يمكن أن نتصور أن هذه المفاهيم هي أقوى وجودا من الناس مع أنها قائمة بالناس؟ أليست هذه المفاهيم قائمة بالنفس الإنسانية؟ وبعبارة المدرسة المشائية في العلم، أن النفس أن العلم كيف النفساني، ومن الواضح أن الكيف محتاج إلى الناس، العلم الإدراك محتاج إلى الناس، فكيف يمكن أن يفرض أن الناس أضعف وجودا من هذه المفاهيم الظاهرة لها مع أن هذه المفاهيم قائمة بالناس محتاجة إلى الناس؟ من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مطلب آخر مهم، وهو أن هذه المفاهيم في الحقيقة موجودات مجردة، ولكن الناس عندما ترتبط بها تأخذ منها هذه الصور، وإلا حقيقة هذه المفاهيم التي تظهر للقوة العاقلة حقيقتها أنها موجودات مجردة، فإما تجردا عقليا وإما تجردا مثاليا. والناس تتحد مع هذه الموجودات المجردة العقلية أو المثالية. ويتذكر الإخوان أن قلنا أن الناس لا تتحد مع الوجود في نفسه، وإنما تتحد مع الوجود الرابط المضاف أو المفاض من هذا الوجود العقلي أو من ذات الوجود المثالي. إذن في الحقيقة نحن عندما نقول أن الناس أضعف وجودا، مرادنا أن الناس أضعف وجودا من الجوهر المثالي، أن الناس أضعف وجودا من الجوهر العقلي، وليس مرادنا هذه الصور الحاصلة في الذهن التي هي قائمة بالنفس. هذه الصور الحاصلة في الذهن القائمة بالنفس إنما هي مأخوذة من أين؟ مأخوذة من تلك الوجودات المجردة العقلية أو المثالية. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: فليعلم أن هذه المفاهيم هي في الحقيقة موجودات مجردة. هذه المفاهيم التي تخرج الناس بواسطتها من القوة إلى الفعل، هذه في حقيقتها موجودات مجردة، فإما تجردا عقليا وإما تجردا مثاليا. طب هنا يأتي هذا السؤال: إذن المعلوم لنا أولا وبالذات هو إما هذه الحقيقة المجردة تجردا عقليا، وإما هذه الحقيقة المجردة تجردا مثاليا. هذا هو المعلوم لنا بالذات. إذن المعلوم لنا بالذات الوجود العقلي والوجود المثالي، لعد كيف نحن ندعي أننا نعلم بالواقع المادي الخارجي مع أنه ليس معلوما لنا الواقع المادي الخارجي؟ من هنا قد يأتي إشكال السقطات، وهو أنه كيف تدعون أن ما هو المعلوم بالذات هو عين المعلوم بالعرض في الواقع المادي، وأن ما يوجد عندنا من الصور العقلية هو كاشف عن الواقع المادي الخارجي؟ كيف التوفيق بين دعوى أن المعلوم بالذات هو الوجود العقلي أو الوجود المثالي، وبين دعوى أن هذا المعلوم بالذات يكشف عن حقيقة المعلوم بالعرض، يعني الوجود المادي معنه ليس معلوما لنا بالذات أولا وبالذات؟ لكي يتضح المطلب أضرب لكم مثال من باب من عرف نفسه فقد عرف ربه، لكي يتضح المطلب. وهذا المثال نحن مرارا ذكرناه هنا. الإخوة يتذكرون نحن ذكرنا مرارا هنا من أنه لو فرضنا أن الإنسان كان يملك قاعدة عقلية في ذهنه، هذه القاعدة العقلية في الذهن مجردة عن المادة، هذه المعلومات الموجودة في الذهن مجردة عن المادة أو غير مجردة عن المادة؟ ثبت فيما سبق أن كل علم فهو مجرد عن المادة، فإما مجرد عن المادة وآثارها، وإما مجرد عن المادة دون آثارها. هذه الصور التي أنت توجدها لقاعدة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين محال في مخيلتك في قوة الخيال، ثم بعد ذلك نفس ذلك الذي كان في خيالك وفي قوة خيالك تكتبه على الورقة. الآن لو سألك سائل أن هذا هو عين ذات أو أنه ليس هو عين ذات، ماذا تقول؟ هذا الذي كان في ذهني، هذا الكلام الذي الآن أتكلمه، هذا الكلام الذي أتكلمه الآن قبل أن أتكلم بهذا الكلام، موجود في ذهني وفي عقلي أو غير موجود؟ نعم موجود. عندما كان في ذهني وفي عقلي مجرد عن المادة أو غير مجرد عن المادة؟ نعم مجرد عن المادة. ولكن عندما تكلمت بهذا الكلام أو كتبت هذا الذي في ذهني على الورقة صار ماديا أو لم يكن ماديا؟ نعم صار ماديا. لو سأل سائل أن ما على الورقة هل هو عين ما في الذهن او غير ما في الذهن؟ ماذا نقول؟ الجواب الاخوة يتذكرون نحن قلنا نستطيع ان نقول هو هو ونستطيع ان نقول هو ليس هو وليس جمعا بين النقيضين ايضا، هم هو هو هم ليس هو. اما هو هو باعتبار نفس ذلك الذي في ذهني الان مكتوب على الورق، اما هذا ليس ذاك باعتبار ان ذلك وجود مجرد لا تحكمه احكام المادة وهذا وجود مادي تحكمه احكام المادة. مثال اخر لأقرب المطلب الى الذهن. الان لو وقف الانسان امام مرآة فوجد صورة نفس صورة نفسه في المرآة، لو سأل سائل ان هذه الصورة المنتقشة في المرآة هل هي انت ام غيرك، ماذا تقول؟ الجواب انا ولست انا باعتبار انا باعتبار انه كل ما يوجد في من المواصفات والخصوصيات من الطول والعرض والعمق والحجم ونحو ذلك مشخص في الصورة المرآتية وغير مشخص. نعم مشخص، فهذه صورتي انا. فلهذا بعض الاحيان الانسان يرى صورة نفسه في مكان يقول هذه صورتي انا ولكن ايضا ليس هو. لماذا؟ باعتبار انه هو محكوم بالمادة وقوانين المادة، وهذه الصورة المرآتية ماذا؟ ليست محكومة للمادة وقوانين المادة، يعني توجد فيها اثار المادة ولكن لا توجد فيها نفس المادة. هل توجد في الصورة المرآتية نفس المادة؟ لا توجد نفس المادة ولكن اثار المادة موجودة. فلو علم شخص بصورتك المرآتية، علم بوجودك او لم يعلم بوجودك، تارة يراك وتارة يرى صورتك في المرآة، هل يستطيع ان يقول رأيتك وعلمت بك او لا يستطيع؟ انا افترض ان الاخ لم اره امامي الان وانما رأيت صورته في المرآة، فرأيت صورته في المرآة، هل استطيع ان اقول رأيته وعلمت بوجوده او لا استطيع؟ تستطيع ان تقول، وحقيقة تستطيع ان تقول اني رأيته ورأيت صورة اللي رأيته وعلمت بوجوده، مع انك علمت انت المعلوم لك وجوده المثالي ام المعلوم لك وجوده المادي؟ اي منهما؟ المعلوم وجوده المثالي لا وجوده المادي. إذا اتضحت هذه الأمور هذه الأمثلة، الوجود العقلي هو الوجود المثالي والوجود المثالي هو الوجود العقلي المادي، ولكن مع اختلاف المرتبة واختلاف الأحكام. فمن علم بالوجود المثالي أو بالوجود العقلي فقد علم ماذا؟ بالوجود المادي أيضا، ولكنه مع اختلاف الأحياء. هذا الوجود المادي الذي علمت به، أنت علمت بذلك الأمر المادي، ولكن ذلك الأمر المادي من أحكامه أنه متغير غير ثابت، ولكن هذا الذي علمته من أحكامه أنه ثابت غير متغير، ولكن هو هو لأنه شيء آخر. فإذا صحيح أن المعلوم لنا بالذات هو الوجود العقلي، المعلوم لنا بالذات هو الوجود المثالي، ولكن الوجود العقلي والمثالي هو عين الوجود المادي في مرتبة المتأخرة، من قبيل أن الصورة المرآتية هي عين شخص زيد ولكنه بأحكام أخرى وبموازين أخرى، من قبيل ان الموجود على الورقة هو نفس ما في ذهني ولكن باحكام اخرى وبقوانين اخرى. تارة ان الانسان يعلم هذا الامر المادي واخرى يعلم ذلك الامر المثالي، قال وعلم بذلك الأمر المثالي، يستطيع أن يقول علمت بهذا الأمر المادي أيضا. لماذا؟ باعتبار أن ذلك الوجود المثالي هو عين هذا الوجود المادي، ولكن مع اختلاف الأحكام. وإلا الوجود المادي بما هو وجود مادي لا يمكن أن يكون معلوما. لماذا؟ باعتبار أن العلم هو حضور شيء لشيء، والذي هو متغير غير ثابت لا تجتمع أجزاؤه في الوجود لا يمكن أن يحضر لنفسه فضلا أن يكون حاضرا لغيره. إذن مع أن المعلوم لنا أولا وبالذات هو الوجود المثالي أو الوجود العقلي، مع هذا لا يؤدي بنا إلى التصفيق، بل نحن ندعي أن ما هو المعلوم لنا بالذات كاشف عن عما هو المعلوم بالعرض الذي هو الوجود المادي الخارجي. واضح هذه النقطة؟ ولا مع أن المعلوم لنا بالذات هو الوجود العقلي أو الوجود المثالي، ولكن العقل لارتباطه بالمادة والأمور المادية يتصور بل يتوهم أن ما عنده من المعلوم بالذات منتزع من أين؟ من هذا المعلوم بالعرف. يعني هذه الصورة الموجودة في ذهني عن هذا الكتاب أنا أتصور أو أتوهم، العاقل يتوهم، ومنشأ التوهم ارتباط الإنسان بالمادة من خلال الحواس. يتوهم العاقل أن ما عندي من الصورة وهي المعلومة بالذات منتزعة من أين؟ منتزعة من هذا المعلوم بالعرض. ولكن مع هذا الفارق، أي فارق؟ أنه هذا المعلوم بالعرض فيه المادة وآثار المادة، ولكن هذا المعلوم بالذات لا توجد فيه المادة ولكن توجد فيه آثار المادة. ومن هنا العقل يطالب، ماذا يطالب؟ يقول أين آثار هذا المعلوم بالعرض؟ أخر هذا المعلوم بالعرض أليس له آثار في الواقع الخارجي؟ وهو يتوهم أن معلومه بالذات هو للعين مأخوذ من هذا المعلوم بالعرض، فيتوقع أيضا وجود الآثار لها. ومن هنا يعرف الوجود الذهني، يقول هو الوجود الذي لا يترتب عليه الآثار، لأنه يتوقع بسبب ذلك التوقم من العقل يتوقع أن تكون هذه الصورة أيضا منشأ لترتب الآثار، فلا يجد تلك الآثار فيتصور ويتوهم أنها أضعف وجودا من ذلك المعلوم بالعرض، مع أن الأمر ليس كذلك. إذن العاقل يتوهم أن ما عنده من المعلومات بالذات منتزعة من المعلومات بالعرض، والواقع ليس كذلك، وإنما هذه المعلومات بالذات إنما هي للاتحاد مع الوجود العقلي أو الوجود المثالي لهذا المعلوم بالعرض. ومن هنا ينشأ العلم الفصولي. العلم الفصولي هو هذه المقايسة التي تقيس بها هذا المعلوم بالذات إلى ذلك المعلوم بالعرض. خذ من هنا يتضح أمر آخر عندنا، وهو أن العلوم الفصولية منشأها حقيقة أي علوم الحضورية. لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن هذه المعلومات بالذات مأخوذة من الارتباط. بأي نحو من الأنحاء الارتباط؟ بالعلم الفضولي. يعني أن الوجود العقلي، يعني الوجود الرابط ذلك الوجود العقلي، الوجود المثالي يعني ذلك الوجود الرابط للوجود المثالي، هذه تكون معلومة للإنسان بالعلم الفضولي ويأخذ منها صورة، فعندما أخذ منها صورة يقيسها إلى الواقع خارجي. وهذا معنى قول المصنف في الفصل الأول من هذه المرحلة على أن العلوم الفصولية ترجع إلى العلم الفضولي. ووعدنا الإخوة قلنا إن شاء الله في الفصل العاشر سنبين كيف أن العلم الفصولي مرجعه إلى علم فضولي. أساسا في الواقع نحن لا يوجد عندنا علم فصولي، وإنما كل ما عندنا هو علم حضوري، ولكن لتوهم العاقل أن ما عنده مأخوذ من الواقع المادي من المعلوم بالعرض يحصل عنده العلم الحصولي. قال: ومنها أنه تقدم أن كل معقول، يراد من المعقول هنا يعني كل مدرك أعم من أن يكون مفهوما كليا أو أن يكون مفهوما جزئيا، أنه تقدم أن كل معقول فهو مجرد، هذا ثبت فيما سبق، وأيضا من خلال ثبوت أن المعلوم الذات مجرد ثبت لنا أن العالم أيضا مجرد. لماذا؟ لأن المجرد لا يحضر عدا المادي، إذا العالم لابد أن يكون مجرد. فلهذا قال: كما أن كل عاقل فهو مجرد. وهذا ما تقدم إثباته في نهاية الفصل أول، عندما قلنا إذا ثبت أن المعلوم والمعقول مجرد فلا بد أن يكون العاقل والعالم أيضا مجردا عن المادة. هذا هو المدعى. قال: فليعلم أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة، أي مفاهيم أعم من أن تكون مفاهيم كلية أو أن تكون مفاهيم جزئية، أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة بين قوسين، هذه جملة معترضة إلى أن يأتي خبر إن هذه المفاهيم، خبر إن هذه المفاهيم هي في الحقيقة موجودات مجردة، إن هذه المفاهيم هي في الحقيقة موجودات مجردة، ومن هنا تكون أقوى وجودا ماذا؟ من النفس المستكبلة بها. الآن يريد أن يبين كيف أن هذه المفاهيم التي هي في الحقيقة موجودات مجردة أقوى وجودا من النفس التي تتحد معها، لبرهانين، البرهان الأول والبرهان الثاني كلاهما ذكرناهما. البرهان الأول سيد العلامة لا يشير إليه هنا، ولكن البرهان الثاني يشير إليه هنا. البرهان الأول أن النفس تجردها ناقص، ولكن هذه المفاهيم التي هي موجودات مجردة تجردها تام. أما البرهان الثاني فهو هذا، أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة التي تكتسب، يعني القوة العاقلة التي تكتسب القوة العاقلة بحصولها، أي بحصول هذه المفاهيم لها، أي للقوة العاقلة تكتسب ماذا؟ تكتسب الفعلية. إذن القوة العاقلة للإنسان، يعني الإنسان في مرتبة التعقل بالقوة، كيف يخرج إلى الفعلية؟ بأي شيء يخرج إلى الفعلية؟ بواسطة هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة التي تتحد الناس معها، فتخرج من النقص إلى الكمال ومن القوة إلى الفعل، التي تكتسب الفعلية. إن هذه المفاهيم حيث كانت مجردة فهي أقوى وجودا من النفس العاقلة التي تلك النفس العاقلة تستكمل بها، أي بهذه المفاهيم الظاهرة لها، وآثارها، وآثار هذه المفاهيم فهي أقوى وجودا من النفس، وآثارها مترتبة عليها، أي على هذه المفاهيم. ومن تلك الآثار، من تلك الآثار أنها تخرج النفس من القوة إلى الفعل، هذه واحدة من تلك الآثار المهمة التي تخرج النفس من القوة إلى الفعل، لأن النفس قبل الاتحاد بهذه المفاهيم كانت متعقلة بالقوة، وبعد الاتحاد تكون متعقلة بالفعل. وأي أثر أهم من هذا الأثر؟ وآثارها، آثار تلك المفاهيم مترتبة عليها، على تلك المفاهيم. عند ذلك يقول: إن هذه المفاهيم فهي في الحقيقة موجودات مجردة. خب، موجودات مجردة سيدنا تظهر للناس بنحو العلم الحصولي ام تظهر للناس بنحو العلم الحضوري؟ قال تظهر بوجوداتها الخارجية للناس التي تتحد معها، لانها تظهر للناس بواسطة مادياتها. الاخوة يتذكرون نحن ميزنا بين العلم الحضوري والعلم الحصولي في الفصل الاول عن اي طريق؟ قلنا اذا كان الحاضر هي الماهية فهو علم حصولي، واذا كان الحاضر هو الوجود فهو العلم الحضوري. الان هذه الموجودات المجردة بوجوداتها الخارجية تظهر للناس. اذا الناس طلبوا بهذه الوجودات علما حضوريا ام علما حصوليا؟ النفس اذا تعلم بهذه الموجودات المجردة بنحو العلم الحصولي ام بنحو العلم الحضوري؟ طب اذا كان بنحو العلم الحصولي كان ينبغي ان تحضر ماهيات هذه الموجودات لا وجودات هذه الموجودات. فلهذا قال تظهر بوجوداتها الخارجية للنفس العالمة. اي عالمة؟ العالمة بالفعل ام العالمة بالقوة؟ النفس العالمة بالقوة التي بواسطة هذا الظهور لها تكون ماذا؟ عالمة بالفعل. اذا هنا تفضل نقطة لطيفة جدا، نحن عندما نقول اتحاد العالم والعلم، اي عالم؟ عالم بالقوة ام عالم بالفعل؟ بعد عالم بالقوة لا عالم بالفعل. مو العالم بالفعل بالنسبة الى تلك القضية التي يريد ان يتحد معها، عالم يعني الذي فيه قوة أن يعلم، وأنه عالم بالفعل يتحد ماذا؟ يتحد مع العلم، فمع الاتحاد يكون عالما بالفعل، لا أنه قبل الاتحاد هو عالم بالفعل. وإلا إذا كان قبل الاتحاد هو عالم بالفعل فلماذا يتحد مع العلم؟ ليس له قوة حتى يخرج بها من القوة إلى الفعل. إذن للنفس العالمة يعني للنفس التي فيها قوة أن تعلم. كيف تعلم؟ كيف تخرج من هذه القوة إلى الفعل؟ بواسطة الاتحاد مع هذه الوجودات المفاضة من الوجود العقلي أو الوجود المثالي. فلهذا قال فتتحد النفس بها، تتحد النفس ماذا؟ بهذه الوجودات الخارجية، يعني بالوجود العقلي أو الوجود المثالي؟ قلنا لا، وإنما تتحد مع الوجود الرابط المفاض من هذا الوجود العقلي أو هذا الوجود المثالي، فتتحد النفس بها. هذه الأمور المفاضة إما هي، التفتوا جيدا، إما هي هذه المعلومات التي تريد النفس أن تتحد بها فتخرج من القوة إلى الفعل، إما هي جواهر وإما هي أعراض. فإن كانت جواهر فتتحد النفس بها، وإن كانت أعراض فلا يمكن أن تتحد النفس بها مباشرة، وإنما تتحد النفس مع موضوعات تلك الأعراض، لأن العرض يحتاج إلى موضوعين. وهذا ايضا تقدم مفصلا في اول الفصل الاول عندما بينا في نظرية اتحاد العالم والعلم، قلنا انه تارة ان ذلك المعلوم جوهر، واخرى ان ذلك المعلوم ماذا؟ عرض. فاذا كان المعلوم جوهر فالاتحاد معه، واما اذا كان المعلوم امرا عرضيا فالاتحاد مع موضوعه لا مع العرض مباشرة. فلهذا قال فتتحد النفس بها إن كانت صور جواهر، مراد من صور يعني موجودات جوهرية، إن كانت صور جواهر وبموضوعاتها المتصفة بها أي بتلك الأعراض، إن كانت تلك الأمور أعراضان. خب إلى هنا اتضح لنا، هنا نقطة طبعا، إلى هنا اتضح لنا أن المعلوم لنا أولا وبالذات وماذا؟ الوجود العقلي او الوجود المثالي. هنا السيد العلامة من هنا يريد ان يبين لعد كيف ندعي نحن ان الوجود المادي معلوم لنا، مع ان المعلوم لنا اولا وبالذات هو الوجود العقلي او الوجود المثالي. لماذا ننسب المعلوم بالذات ونقول انه كاشف عن المعلوم بالعرض، مع ان المعلوم بالذات انما يكشف عن الوجود العقلي او الوجود المثالي، لا علاقة له بالوجود المادي؟ الجواب من هنا يبدأ. قال لكن نحن، لكن لاتصالنا عن طريق أدوات الإدراك، لكن شنو عندكم عن دومين هسه مو مهم، لكن لاتصالنا من طريق أدوات الإدراك بالمواد، يعني ماذا؟ يعني بالموجودات المادية، يعني المعلومات بالعرض، نتوهم، العقل يتوهم أنها، يعني تلك المعلومات بالذات، تلك المفاهيم الحاضرة لنا، أنها نفس الصور القائمة بالمواد. فلهذا فسرنا الصور بالوجودات، يعني نفس الوجودات القائمة بالمواد الخارجية، وهذا توهم من العقل. نفسها أنها تلك المفاهيم، تلك المعلومات بالذات، أنها نفس الصور القائمة بالمواد، ولكن نزعناها وانتزعناها من المواد من دون آثارها، يعني من دون آثارها المترتبة عليها في نشأة المادة. وهذا محض توهم من العاقل، لأن هذه المعلومات بالذات ليست منتزعة من هذه المعلومات بالعراض. يبقى ذلك الإشكال الأساسي، إذن كيف تدعون أن المعلومة بالعراض مكشوف لكم؟ قلنا أن الوجود العقلي والوجود المثالي والوجود المادي هذه كلها حقيقة واحدة، ولكن تختلف مرتبتها، وفي كل مرتبة لها أحكامها الخاصة، ولكن هي هي. يعني إذا أخذنا هذا الإنسان وهو زيد، له وجود مادي، له وجود مثالي، وجود عقلي. هو زيد الذي له وجود مثالي، هو زيد الذي له وجود عقلي، هو زيد الذي له وجود مادي، ولكنه في عالم المادة يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، وفي عالم المثال له حكم آخر، وفي عالم العقل له حكم آخر، وإلا هو هو. مثلا نحن نؤمن بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حقيقة، هذه الحقيقة لها وجود مادي، ولها وجود مثالي، ولها وجود ماذا؟ ولها وجود عقلي. ولكن هذه الحقيقة التي هي وجود مادي، وجود مثالي، وجود عقلي، هذه الحقائق تختلف عن حقيقة واحدة، لا حقيقة واحدة، ولكن في عالم المادة لها أحكام خاصة، وفي عالم المثال لها أحكام أخرى، وفي عالم العقل لها أحكام ثالثة. كما أن المعلومات عندنا عندما تأتي إلى الخيال من القوة العاقلة، يعني من المفاهيم الكلية إلى الجزئية إلى المادية، هي هي، ولكن تختلف أحكامها من عالم إلى عالم آخر، مع أنها هي هي غير متغيرة. قال نزعناها من المواد من دون آثارها المترتبة عليها في نشأة المادة، فعند ذلك فصارت وجودات ذهنية للأشياء لا يترتب عليها آثارها. من هنا تأتي نظرية العلم الحصولي وتأتي نظرية الوجود الذهني. إذن الوجود الذهني هو ماذا؟ الوجود الذهني توهم من العقل، العلم الحصولي توهم من العقل. وأصرح من هذه العبارة ما ذكره هو قدس سره في صفحة 289 من نهاية الحكمة، عفوا محولي لا 239 بل 239. قال وبتعبير آخر، العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر إليه العقل مأخوذ بالمعلوم الحضوري. صريح العبارة، العلم الحصولي أمر مأخوذ من أين؟ من ذلك المعلوم الحضوري الذي هو الوجود العقلي أو الوجود المثالي، ولكن الناس تضطر إلى اعتبار تقيس هذا المعلوم بالذات إلى المعلوم بالعرض، وتتوهم أنها مأخوذة من المعلوم بالعرض. هو مجرد من معلوم حضوري، هو موجود مجرد مثالي أو عقلي حاضر بوجوده الخارجي للمدرك، لا بوجوده لا بماهيته بل بوجوده. ولكن هنا عبارة بعد هذا الموصول إلى نهاية الحكمة، وإن كان مدركا من بعيدين، وهذا هو منشأ الخطأ، بعد بيانه إن شاء الله في محله من نهاية الحكمة. إذا كان الموجود عندنا هي الوجودات الخارجية، لماذا يحصل عندنا الخطأ؟ ما هو منشأ الخطا؟ هذا بحث إن شاء الله أيضا من مهمات نظرية المعرفة، كيفية حصول الخطأ عند الإنسان، مع أن المدعى أن المعلومة لنا هو ماذا؟ بالعلم الحضوري. فلهذا عبارته هنا يقول: فقد تبين بهذا البيان أن العلوم الحصولية في الحقيقة علوم حضورية. من هنا يتضح لنا أيضا أمر آخر وهو من الأمور المهمة أيضا. اتضح لنا أن منشأ العلم الحصولي أين؟ من أين ينشأ العلم الحصولي عند الإنسان؟ لو لم يكن الإنسان مرتبطا بالمادة، هل كان يحصل عنده العلم الحصولي أو لا يحصل؟ لا يحصل له. لماذا؟ لأن العلم الحصولي إنما نشأ عنده لأنه كان مرتبطا بالمادة، فتوهم أن ما عنده منتزع ماذا؟ من المعلوم بالعرف. وإذا لم يكن الإنسان مرتبطا بالوجودات المادية، فهل كان عنده علم حصولي أو لا يوجد عنده علم حصولي؟ لا يوجد عنده علم حصولي، لأن منشأ العلم الحصولي هو من أين؟ منشأ العلم الحصولي لكن لارتباطنا لاتصالنا من طريق أدوات الإدراك بالمواد. إذا لم يكن لنا ارتباط واتصال بالمواد، فهل كان يوجد عندنا علم فصولي؟ لا يوجد عندنا علم فصولي. إذن يتضح أمر آخر مهم، أن الموجودات المجردة العقلية والموجودات المجردة المثالية لا يوجد عندها علم فصولي مطلقة، لأنه لا ارتباط لها بالمادة. إذن من هنا يتضح أن العلم الفصولي عالمه أين؟ عالم الارتباط بالمادة. إذا لم نكن مرتبطين بالمادة فلا يوجد عندنا علم فصولي. فلهذا قال: وبان أيضا أن العقول المجردة عن المادة، سواء كانت تجردا عقليا أو كانت تجردا مثاليا، لا علم فصوليا عندها. لماذا؟ لانقطاع العقول المجردة عن المادة ذاتا وفعلا. إذن العقول المجردة علومها دائما ماذا؟ علوم حضورية، ولا يوجد عندها أي علم فصولي. نعم الإنسان لأنه مرتبط عن طريق الأدوات والحواس بالمادة فإنه يوجد عنده علم فصولي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد أن انتهى السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من بيان أحكام العلم الفصولي، الآن في الفصل 11 يريد أن ينتقل إلى بيان بعض أحكام العلم الفصولي. إلى هنا يعني في الفصل 10 تكلمنا عن بعض أحكام العلم الفصولي، وأن العلم الفصولي كيف ينشأ وما هو حقيقته. الآن كل مجرد فهو عاقل، نريد أن نبين أحكام العلم الحضوري، وهذا بعد لا علاقة له بالعلم الحصولي. أولا في عنوان الفصل لابد أن نعرف مراد من المجرد. كل مجرد تام، سواء يعني تام من حيث الذات ومن حيث الفعل، هذا أولا. مراد من العاقل في قولنا فهو عاقلون، ليس المراد من العاقل والعاقل هنا في قبال المفهوم الجزئي الخيالي أو المحسوس، لأنكم تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن المفاهيم الكلية تسمى تعقلا أو ماذا؟ أو عقلا. فهنا عندما نقول فهو عاقل يعني مرادنا المفهوم الكلي أم مرادنا شيء آخر؟ نقول بأن مرادنا فهو عاقل يعني فهو مدرك، مو التعقل والعاقل الذي هو في قبال المفاهيم الجزئية، لأن ذلك التعقل والعاقل في قبال المفاهيم الجزئية من أقسام العلم الفصولي. نحن العلم الفصولي قسمناه إلى عقل، إلى تعقل أو عقل ومفاهيم كلية ومفاهيم جزئية. ذاك العاقل أو التعقل من أقسام العلم الفصولي، وهنا عندما نقول فهو عاقل ليس مرادنا ذلك العاقل أو التعقل الذي في قبال المفاهيم الجزئية، بل مرادنا من العاقل والعاقل هنا يعني فهو مدرك، فهو عالم، أي علم تقدم قبل سطر؟ أي علم؟ كل مجرد فهو عاقل مدرك عالم. بأي علم؟ العلم الفضولي. بعد لا يوجد علم فضولي عندنا. وهنا أيضا توجد عندنا مسألة. المسألة الأولى لا يوجد فيها كثير مقونة. المسألة الأولى أن هذه المجردات تعلم ذاتها ونفسها بالعلم الفضولي، فهي حاضرة عند نفسها بالعلم الفضولي، كما أن كل موجود مجرد آخر هو حاضر عند نفسه بالعلم الفضولي. هذه ليست مسألة مهمة، وإنما المسألة المهمة الأخرى هي هذه، وهو أن غيرها من المجردات هل هي أيضا معلومة للعاقل بالعلم الفضولي أو غير معلومة لها بالعلم الفضولي؟ هل أن العاقل بعد اتضح ما هو المراد من العاقل، العاقل ذلك الموجود المجرد التام ذاتا وفعلا، هل أنه يعلم غيره؟ وإذا علم غيره بأي نحو يعلم؟ يعلم بالعلم الفضولي. هل يعلم؟ يعلم ذاته بالعلم الفضولي. يعلم غيره أيضا بالعلم الفضولي أو لا يعلم غيره بالعلم الفضولي؟ الجواب نعم، يعلم غيره بالعلم الفضولي. لماذا؟ لأن المقتضي تام والمانع مفقود. أما المقتضي فهو أنه هل يمكن أن يعلم الأشياء التي غير ذاته أو لا يمكن أن يعلم؟ العاقل أن هذا الموجود المجرد ذاتا وفعلا يمكن أن يعلم غيره من المجردات أو لا يمكن أن يعلم غيره من المجردات؟ نعم لا محذور، لا يوجد أي امتناع واستحالة في أن يعلم غيره. وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة، قلنا يوجد عندنا إمكان هو الإمكان العام، مو الإمكان الذي هو تساوي النسبة، وفسرنا ما معنى الإمكان العام هناك، يعني أن المقابل الطرف المقابل ليس مستحيلا. هنا عندما نقول هل يمكن يعني مو تساوي النسبة، فلهذا قالوا كلما يمكن بالإمكان العام لها يعني الطرف الآخر ليس مستحيلا فهو ثابت لها بالفعل، لأنه لا يوجد فيها قوة واستعداد، بخلاف الإنسان كل ما يمكن له ليس حاصلا له بالفعل، بل لا بد أن يحصل له ماذا؟ بالتدريج، بالخروج من القوة إلى الفعل، لأنه مرتبط بالمادة. فالعاقل يمكنه أن يعلم غيره بالعلم الفضولي، وكل ما يمكن له أن يعلمه بالعلم الفضولي فهو عالم به بالفعل. نعم لا بد أن نقيد أن كل عقل يعني كل موجود مجرد ذاتا وفعلا إنما يعلم المجردات الأخرى، بشرط أن تكون تلك المجردات الأخرى إما في عرضه من حيث مرتبة الوجودية وإما أدنى منه يعني في رتبة معلوله. أما لا يمكن أن يعلم بعلته لأنه يلزم أن يكون محيطا به علته، والمعلول لا يمكن أن يكون محيطا بكامل علته. نعم فمقدار المعلول يمكن أن يحيط بعلته بالعلم الحضوري بيانه سيأتي في الفصل الأخير من هذه المرحلة. إذن فتلخص مما تقدم أن كل عقل يعني ماذا؟ يعني كل مجرد ذاتا وفعلا فهو كل عقل فهو عاقل أيضا، يعقل ذاته ويعقل ماذا؟ غيره بالعلم الفضولي، وهو معقول أيضا لأنه معقول لنفسه ومعقول ماذا؟ لغيره. إذن كل مجرد فهو ماذا؟ فهو عقل. يعني ماذا؟ العقل ما هو العلم؟ فهو شيئا لشيء، فهو عقل وعاقل وماذا؟ ومعقول. فهذه مفاهيم ثلاثة ولكن مصداقها ماذا؟ شيء واحد. عقل يعني حاضر لنفسه، عاقل يعني عالم ومدرك لنفسه ولغيره، معقول يعني معقول لنفسه ومعقول ماذا؟ لغيره من الموجودات المجردة. فهو عقل وعاقل ومعقول. قال كل مجرد فهو عاقل، طبعا سيد العلامة في نهاية الحكمة بعد يعبر يقول كل مجرد فهو عقل وعاقل ومعقول. طبعا هنا في الشرح أيضا يبين في عنوان الفصل لم يبين. قال لماذا أن كل مجرد فهو عاقل يعني عالم مدرك؟ لأن المجرد تام ذاتا. يعني ماذا تام ذاتا سيدنا؟ فسر هذه العبارة. قال لا تعلق له بالقوة. طب إذا لم يكن له أي نحو من التعلق بالقوة والاستعداد إذن فذاته التامة حاضرة لذاته موجودة لها أي لذاته. ولا نعني بالعلم والعقل إلا حضور شيء لشيء بالمعنى الذي تقدم في الفصل الأول من هذه المرحلة. لأننا فسرنا أن العلم ما هو؟ حضور شيء مجرد لأمر مجرد، وهذا موجود مجرد حاضر لنفسه فهو عالم بنفسه بالعلم الحضوري. هذا في علمه بنفسه وهي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية قال وأما علم المجرد بغيره فإن له أي للمجرد لتمام ذاته حيث أنه ذاته تامة لا تعلق لها بالقوة والاستعداد فإن له لتمام ذاته فإن له ماذا؟ فإن له إمكان أن يعقل كل ذات تام يمكن أن يعقل. يعني يستطيع أن يعلم بكل ما يمكن أن يعلم به. خب المجردات الأخرى يمكن أن يعلم بها أو لا يمكن أن يعلم بها؟ نعم يمكن أن يعلم بها. إذن هذا العاقل يعلم بها. خب يعلم بها بالفعل أم بالقوة والاستعداد؟ لا بالفعل لأنه مجرد ذاتا. إذن كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل لا حالة منتظرة للعقل المجرد. وما للموجود المجرد بالإمكان فهو له بالفعل يعني لا توجد أي حالة منتظرة. إذن فهو عاقل بالفعل وأيضا هو ماذا؟ وهو معقول بالفعل وهو أيضا ماذا؟ وهو عقل بالفعل. فهو عقل وعاقل ومعقول مفاهيم ثلاثة منتزعة من مصداق واحد. قال فهو عاقل بالفعل لكل مجرد تام الوجود كما أن كل مجرد فهو معقول بالفعل لنفسه ومعقول بالفعل لغيره من المجردات وهو أيضا عقل بالفعل. لماذا؟ لأن العقل ليس إلا حضور شيء مجرد لأمر مجرد. فلهذا تجدون عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة هذه عبارته يقول كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول. فقل في نهاية المطاف يقول فقل إن العقل والعاقل والمعقول مفاهيم ثلاثة منتزعة من وجود واحد. هذا الوجود الواحد هو عقل عاقل معقول. والنفس مولانا بواسطة حركتها الجوهرية تريد أن تتشبه بالعقل. فإذا استطاعت أن تصل إلى مرحلة العقل عندما ذلك تصل إلى المرتبة الرابعة وهي العقل المستفاد أو العقل بالمستفاد. الإخوة يتذكرون مراتب العقل عندما ذكرناها وصلنا إلى العقل بالملكة ثم قلنا ماذا؟ العقل المستفاد. فإن قلت هذا إشكال يأتي جواب والحمد لله رب العالمين.